إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، أين جواب الشرط في هذه الجملة؟ يردوكم، منصوب أم مجزوم؟ بإيش؟ ها؟ مجزوم بحذف النون. طيب، قوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل إن تطيعوا الذين من أهل الكتاب؟ لأن بعض أهل الكتاب قد آمن عبد الله والسلام وهلا من حبشة وغيرهم من آمن، نعم، كلهم يطيعون منهم بل فريق، نعم، لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم، نعم، ثلاث أقسام، من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، ومن سالم، ومن هاجم وصار يهاجم المسلمين ويريد إضلالهم. في قوله تعالى وكيف تكفرون، الاستفهام هنا للاستبعاد والتعجب أيضا، من وجه الاستبعاد والتعجب، نعم، وجه ذلك يعني كيف حاله، كيف حالهم وهم مثل عليهم آية الله وفيهم رسوله يستبعد أنهم يكفرون، أن من كان هكذا تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله فإنه يبعد جدا أن يكفروا، أما إن كفروا فإنه يتعجب من حالهم، هذا على تقدير أن الاستفهام للتعجب. قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي، محمد، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ما معنى يعتصم بالله؟ يعني يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وما جاء من الحق، لأن في التمسك بذلك عصمة، نعم. طيب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قوله فقد؟ فقد هدي اسمية، اسمية هدى عليها قد طلبية، وهي فقد هدي خبر، ها؟ ايش تقرا؟ نعم، لان الجواب اقترن بقد، وقد قيل في ذلك اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب قوله إلى صراط مستقيم، الصراط ما هو؟ الطريق الواضح، وقيل الواسع، وهو أصله من السين عبر عنه بدلا من الصاد، يعني باللغة السين، ومأخوذ من الزرق وهو الطريق الواسع لأنه بخلاف الطريق يتحمل كل ما سلكه، يتحمل كل ما سلكه. طيب وأما المستقيم فهو ضد المعوج، قلنا إن المعوج إما أن يكون انحرافا يمينا او شمالا او ارتفاعا وانخفاضا. احسنت. طيب ناخذ الفوائد ايضا من يا ايها الذين امنوا استطيعوا، ما هي؟ تحرير المؤمنين من طاعه الكفار، ان الكفار يحاولون ان يردوا المؤمنين عن ايمانهم الى الكفر، انهم لا يرضون بما دون الكفر الا ما هو وسيله للكفر، واساليبهم في اضلال المؤمنين كثيره. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته، وعلى هذا فثقوا